السلام عليكم يا اهل القران. النهارده هنعوض ان شاء الله الغياب. المفروض النهارده مفيش حصه جديده، بس هنعوض عشان انا متاخره عليكم يعني. فمعادنا ان شاء الله مع الايه 19 من سوره النساء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. الموضوع في الدرس ده هو موضوع المراه. كانت الجاهلية العرب بتعامل المرأة معاملة سيئة، ما بتعرف لهاش حقوق إنسانية، فبتنزلها عن منزلة الرجل، نزول طبعا شنيع بيخليها أشبه بالسلعة منها للإنسان. فجه الإسلام يرفع عنها ده كله ويردها لمكانها الطبيعي في كيان الأسرة ودورها السليم في نظام الجماعة البشرية. المكان طبعا اللي يتفق مع المبدأ العام اللي قرره في مفتتح السورة، اللي هي الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، المرأة زي الرجل. وبعدين عشان يرفع مستوى المشاعر الإنسانية في الحياة الزوجية من المستوى الحيواني الهابط إن هي شهوة وجنس بس، إلى المستوى الإنساني الرفيع إنها كيان وذات وشخصية وليها متطلبات، وزي ما عليها حقوق زي ما عليها واجبات ليها حقوق. فجه القرآن عشان يظلل المرأة بظلال الاحترام والمودة والتعاطف والتجمل، ويظلل العلاقة الزوجية ويوثق الروابط، فما تنقطعش الروابط، روابط الزواج دي عند الصدمة الأولى وعند الانفعال الأول. كان بعض الجاهلية بعض الناس يعني في الجاهلية العربية إذا مات الرجل منهم فأولياؤه أحق بالمرأة، يرسوها زي ما بيرسوا البهائم والمتروكات. يعني إذا حب منهم حد إن هو يتجوزها، وإذا حب إن هو يجوزها وياخد مهرها، أو إذا حب إن هو يسيبها في البيت ممسك عليها في البيت دون تزويج لحد ما تفتدي نفسها بأي شيء. وكان بعضهم إذا توفى عن المرأة زوجها جه ورمى عليها إيه حاجة من هدومه، يمنعها من الناس، محدش يتجوزها ومحدش ياخدها بيته، هو من أهل جوزها أو من الجيران أو كده، هي دي عرضة للبيع دلوقتي، فيحوزها كما يحوز السلب والغنيمة. فإذا كانت جميلة يتزوجها، وإذا كانت دميمة يحبسها لحد ما تموت فيورسها أو تفتدي نفسها منه بمال. طب إذا فاتته هربت من قبل ما يرمي عليها الهدوم، هربت لبيت أهلها، فهي كده نجت وتحررت وحمت نفسها. وكان بعضهم بيطلق المرأة ويشترط عليها ان هي ما تنكحش الا اللي هو يوافق عليه لحد ما تفتدي نفسها منه باللي كانت دهولها، جزء منه او كله. وكان بعضهم اذا مات الرجل حبسوا مراته على الصبي فيهم لحد ما يكبر، يعني مات واحد وساب زوجة والعيلة دي فيها طفل، يسيبوها لحد ما الطفل ده يكبر ويتجوزها عشان ياخد فلوسها. وكان الراجل تكون اليتيمة في حجره بيتولى أمرها وبيشغل لها فلوسها وهكذا، يحبسها عن الزواج لحد ما يكبر ابنه الصغير ويتجوزها وياخد فلوسها وهكذا. طبعا كل ده ما بيتفقش مع النظرة الكريمة اللي بينظر بها الإسلام لشقي النفس الواحدة، الرجل والمرأة. وبالتالي بالطريقة دي بيهبط بإنسانية المرأة وإنسانية الرجل على سواء، لأنه بيحول الرجل لحيوان، وبيخلي العلاقة بين الجنسين علاقة تجار أو علاقة بهائم. فطبعا حرم الإسلام وراثة المرأة زي ما بتورث السلعة أو البهيمة، كمان حرم العضل أو العضل اللي هو ما كانش فرض إن يبقى على المرأة بعد الإسلام، يعني إن هي تعضل في البيت ما تخرجش إلا في حالة الإتيان بالفاحشة، وده طبعا قبل ما ينزل إيه العقوبة بتاعة الزنا. طبعا خلى للمرأة ان ليها حريتها في اختيار اللي هي تعاشره ابتداء او استئنافا، يعني سواء كانت بكر او سيب، مطلقة او متوفى عنها زوجها. وخلى العشرة بالمعروف فريضة على الرجال حتى في حالة كراهية الزوج لزوجته ما لم تصبح العشرة متعذرة. يعني يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها الآية، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. عرفنا هنا يعني ولا تعضلوهن، يعني ما تحبسهاش في بيتها، الحاجة الوحيدة اللي تخليك تحبسها في بيتها أنها تأتي بفاحشة، وده كان قبل التجريم بتاع عقوبة الزنا. وعاشروهن بالمعروف، وفي لمسة بقى ظريفة قوي، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني مش بس عشان بقى في مشاكل خلاص ده خلاص نتطلق بقى وننفصل، لا، يمكن تكون بتكرهها أو بتكره حاجة فيها، واللي انت كارهه ده الله سبحانه وتعالى جعل لك فيه الخير الكبير. وطبعا بالطريقة دي عشان ما تنفصمش عقدة الزواج من أول خطيرة ومن أول مشاكل، وعشان يتمسكوا بالعقدة الزوجية فما تنفكش، وعشان يحفظ للمؤسسة الإنسانية الكبرى جديتها فما يعرضهاش لنزوة العواطف المتقلبة. وطبعا ما أعظم قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل أراد أن يطلق زوجته لأنه لا يحبها، فقال له إيه سيدنا عمر؟ ويحك، ألم تبنى البيوت إلا على الحب؟ هي البيوت بس بتتبني على الحب؟ فأين الرعاية وأين التزمم؟ فين الرعاية وفين العشرة الطيبة وفين الكلمة وفين الذكرى الحلوة اللي ما بينكم؟ هي تبنى بس على الحب؟ مش لازم الحب، مش لازم الحب اللي هو الرومانسي العاطفي اللي بيجي في الأفلام يعني. وطبعا الكلام الرخيص بقى اللي بينعق بيه المتحزلقون باسم الحب، وهم طبعا ما بيعنوش بيه غير نزوة العاطفة المتقلبة، وبيبيحوا باسمه مش بس انفصال الزوجين وتحطيم المؤسسة الزوجية، لكن خيانة الزوجة لزوجها لأنها ما بتحبوش، وخيانة الزوج لزوجته لأنه ما بيحبهاش. وطبعا ما جاش على بالهم ان في الحياة مروءة ونبل وتجمل واحتمال، وده اكبر واعظم من اللي بيتشدقوا بيه اللي هو الحب. ومن المؤكد طبعا ان هو ما جاش في بالهم الله سبحانه وتعالى، فهم بعيد عنه تماما في جاهليتهم اللي هم عايشين فيها وان كانوا مسلمين. العقيدة الإيمانية هي وحدها اللي بترفع النفوس وترفع الاهتمامات وترفع الحياة الإنسانية عن نزوة البهيمة وطمع التاجر وتفاهة الفارغ. فإذا تبين بعد الصبر والتجمل والمحاولة والرجاء إن الحياة غير مستطيعة، يا خلاص ماشي، يبقى في انفصال. بس بعد إيه؟ بعد صبر وتجمل ومحاولة ورجاء، يبقى انفصال واستبدال الزوج مكان زوج. ففي الوقت ده تنطلق المرأة بالصداق اللي هي أخذته والمال اللي هي ورثته من أهلها أو جالها ورث يعني، وما يجوز إن هي إن جوزها يسترد منه شيء حتى لو كان ده قنطار من ذهب. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أنت عايز تسيبها وتاخد واحدة تانية، تتجوز واحدة تانية، أو هي عايزة تسيبك وأنت هتتجوز واحدة تانية، ما ينفعش إن أنت تاخد فلوسها حتى لو كنت مديها قنطار من الذهب. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. طبعا هنا لمسة وجدانية عميقة في الآية، إن هو جعل الفعل أفضى بلا مفعول محدد، يعني وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضوا إيه البعض؟ فهو سايب اللفظ مطلق، مش بيقف عند حدود الجسد وإفضاءاته إن أنتوا اتكشفتوا على بعض، بل بيشمل العواطف والمشاعر والأسرار والهموم، ويسيب اللفظ يرسم عشرات الصور للحياة المشتركة أثناء الليل وأطراف النهار وعشرات الذكريات. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فيتضاءل لجوار ده المعنى المادي الصغير، فيخجل الرجل إن هو يطلب بعض ما دفعه أو إن هو ياخد الفلوس اللي دفعها لها، وهو بيستعرض في خياله كل الذكريات، ذكريات العشرة اللي جمعتهم مع بعض في لحظة الفراق. ويضم للحشد من الصور والذكريات ده دول لون تاني، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، اللي هو ميثاق النكاح بسم الله وعلى سنة الله، وده ميثاق غليظ ما يستهنش بحرمته قلب المؤمن أبدا. وفي نهاية الفقرة بيحرم تحريم باتا إن ينكح الأبناء ما نكح آباؤهم من النساء، بيحرم على الولد ان هو ياخد اللي كانت مرات ابوه، وده كان في الجاهليه حلال، وكان سبب من اسباب عضل النساء ان هو الست تتحبس في البيت لحد ما ابنه يكبر ويتجوزها، او ان هو اذا كان كبير يتجوزها بالوراثه. فجه الاسلام حرم ده، ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. قد سلف في الجاهليه يعني ده كان حاجات في الجاهلية خلاص وعدت، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. من التحريم ده بيبان لنا 3 اعتبارات، إن هو ليه الولد ما يتجوز اللي كان أبوه متجوزها، لأن مرات الأب في مكان الأم، دي أول حاجة. تاني حاجة، عشان ما يخلفش الابن أباه فيصبح في خياله ند ليه، يعني الراجل لما بيتجوز واحدة وكانت متجوزة قبله، الزوج الأولاني ده بيبقى دايما في خيال الزوج التاني ند، فازاي يبقى الند ده هو أبوه؟ فبيراعي الفطرة، فعشان ما يكرهش أبوه. الحكمة الثالثة، إن ما يكونش فيه شبهة إرث لزوجة الأب إن هو كده ورثها، وده كان أمر سائد في الجاهلية ونزل الإسلام حرمه. يعني أتمنى إن لو في حاجة مش فاهمينها تسألوا فيها. جزاكم الله خيرا.